فعليها التوبة إلى الله من ذلك والاستغفار وحجها صحيح. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه رسائل وأسئلة واستفسارات